فحكموا على مرتكب الكبيرة دم كل لا يتبعض، إذا خرج بعضه نعم بكبيرة واحدة حكموا على مرتكبها بأنه ليس معه من الإيمان شيء، ليس معه من الإيمان شيء، فهو كافر حلال الدم والمال. وبقولهم هذا أوقعوا الأمة في الويلات والكوارث على ما عرف في تاريخهم. يقرب من هذا القول قول المعتزلة. نعم، هذا المعروف عن الخوارج، لكن بعض فئات الخوارج عندهم في بعض الفروع، في فروع الإيمان ومسائل الإيمان، يعني عندهم شيء من الاعتدال، وإلا فالقاسم المشترك هذا. على كل حال، حينما يقال قول الخوارج، قول المرجئة، قول كذا، كل طائفة من هذه الطوائف طوائف كثيرة جدا، وكتب الملل والنحل باسطة هذا القول. لكن لو ذهبنا نفصل في فرق الخوارج وما يقول به كل فرقة من فرقهم، والمرجئة كذلك، وغيرهم من الفرق، ما ننتهي أبدا. لكن هذه أصول البدع. يقرب من قول الخوارج قول المعتزلة، يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، وهذا القدر من الحد يشترك فيه كل من تقدم. قول واعتقاد وعمل، هذا يقول به أهل السنة ويقول به الخوارج، وعرفنا الفرق بينهم وبين أهل السنة، ويقول به المعتزلة. ووافقوا الخوارج في زعمهم أنه كل لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، وقالوا في مرتكب الكبيرة بأنه مخلد في النار بالنسبة للآخرة كقول الخوارج، لكنه بالنسبة للدنيا في منزلة بين المنزلتين، خرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر. خرجوه من الإيمان، خروجه من الإيمان يقتضي تخليده في النار. وقالوا في مرتكب الكبيرة أنه بالمنزلة بين المنزلتين ليس بمؤمن ولا كافر، فليس مباح الدم، هذا بالنسبة للدنيا، وتجرى عليه أحكام، هذه الأحكام في الدنيا يحقن دمه لأنه ليس بكافر. وأما حكمه في الآخرة فقد اتفقوا مع الخوارج على أنه يخلد في النار. قد يقول قائل، هل لهم من أدلة سواء كان هؤلاء أو من يقابلهم في الطرف الثاني، أليس فيهم من يعتمد على الكتاب والسنة؟ حين لو قرأت تفسير الزمخشري مثلا وجدت استدلالاته بالنصوص كثيرة، حتى يتفقون مع أهل السنة في السنة، وأنهم يستدلون بأحاديث رواها الأئمة الستة. يعني الخلاف بين أهل السنة والروافض في مصادر التلقي معروف، لا يعترفون بكتبنا، لكن المعتزلة يعترفون بكتبنا ويستدلون بها، لهم رأي في خبر الواحد وأنه لا بد من التعدد في الرواة، خبر واحد غير مقبول، لكن في شيء نلتقي معهم فيه. طيب ما دام يعتمدون على القرآن وعلى السنة ومقابلوهم يعتمدون، نقول نعم، لأن النصوص جاءت بالوعد كما جاءت بالوعيد، جاءت بالوعد وجاءت بالوعيد، فمن اعتمد على الوعد مجردا عن الوعيد جره إلى القول بالإرجاء، ومن اعتمد على الوعيد دون النظر إلى الوعد جره إلى قول الخوارج، ومن وفق للتوفيق بين نصوص الوعد والوعيد قاده ذلك إلى المنهج الصحيح. فما من بدعة أو مبتدع إلا ويجد ما يروج بدعته به من النصوص، ولذا تجدون في مذهب أهل السنة الوسط، المذهب الوسط، المذهب الحق، ما يجمع بين النصوص ويعمل جميع النصوص، لكن الطوائف الأخرى التي هي على طرفي نقيض تجده لا بد أن يهمل بعض النصوص ويلغي بعض النصوص ويعمل ببعضها. قد يقول قائل لماذا جاءت النصوص بهذه الكيفية؟ ما جاءت مبينة الوعد والوعيد في موضع في آية واحدة مثلا، من أجل أن لا يرتكب هذا أو جاءت بأمور معتدلة ما فيها طرفين؟ لو جاءت النصوص محددة، وننتبه لهذا، بالمراد كان كل الناس علماء، كل الناس علماء وصاروا كلهم على مسلك ومنهج واحد، والحكمة الإلهية التي من أجلها خلق الجن والإنس وطولبوا بالتكاليف وأعطوا من الحرية والاختيار ما يختارون بواسطته أحد السبيلين، تعطلت كما يقول ابن القيم دار الجزاء الثاني. يعني شو الحكم من خلق الجنة والنار؟ لو أن النصوص بهذه السهولة، يعني قد يقول قائل لماذا نجد نصوص متعارضة حتى في الأحكام العملية، ونصوص تحتمل الوجوه، ونصوص مطلقة ونصوص مقيدة، ما تأتي بتحديد المراد بدقة؟ الناس كلهم علماء، لكن جاءت بهذه الاحتمالات من أجل ابتلاء الخلق بذلك. هل هذا يتبع؟ وهل هذا يبتدع؟ وكل ميسر لما خلق له. الناس ما لهم إلا الظاهر. يقول بعض الناس يقول عن مذهب المعتزلة أنه تقية سياسية من أجل أن يروجوا القول ويجعلوه قريب من قول أهل الحق، يعني أقرب من قول الخوارج، وإلا هم في الحقيقة خوارج. المؤدى القولين واحد، والحكم عليه في الآخرة والخلود في النار، نسأل الله العافية. أما بالنسبة للدنيا، كونه في المنزلة بين المنزلتين من أجل أن يعيشوا مع الناس ولا يقتلون وتحقن دماؤهم، ما لنا إلا الظاهر، كان تقية، ما لنا إلا من يصرح بشيء يؤاخذ به. نعم من يوافق الخوارج في مسألة ويخالفهم في بقية المسائل هل يقال خارجي أو يقال فيه خروج؟ كما يقال هذا أمر فيه جاهلية، هذا أمر فيه شرك، هذا شخص فيه اعتزال. يعني من يوافق المعتزلة من أهل السنة في مسألة مثلا، هل يقال معتزلي؟ ما يقال معتزل، إنما يقال فيه اعتزال. يوافق الأشعرية في مسألة أو مسائل وفي جل أموره موافق لأهل السنة، هذا يقال فيه شيء من التمشعر أو الأشعرية، وهكذا. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فيه جاهلية اختلف عن جاهلي. نعم. شعبة من النفاق. إيه، لكن من يوافق ذلك الرجل في اعتقاده، نعم، والحكم الشرعي على فئة وكذا، ينظر فيه إلى ما آل إليه الأمر، يقال أنه يخفى عليه ماذا يفعل الخوارج فيما بعد، يصير هو تكييف هذا الرجل وجميع ما يقول به هو قول الخوارج. كيف؟ يعني من قال عدل يا محمد خوارج ولا ما كفر الناس، ها؟ أو يقال منافق ولو ما شهر على الناس السيف؟ هذه يا شيخ حادثة عين، ها؟ هذه حادثة عين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه خارج، بينما الحديث الثاني كما قال فيه شعبة من النفاق وقال من على كل حال الخوارج مذهب معالمه واضحة، فمن وافقهم في جميع معتقداتهم فهو خارجي. يبقى الحكم على الخوارج، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هل هم كفار أو غير كفار؟ هذه مسألة خلافية بين سلف هذه الأمة وأئمتها. والمروق الخروج، والدين يحتمل أن يكون الإسلام فيحكم عليهم بالكفر، أو التدين فيخرج فيحكم عليهم بأنهم من الفساق ولا يكفرون، ولكل قول أنصاره من أهل العلم. وكان شيخ الإسلام يميل إلى القول الثاني. كفرهم كفرهم شو؟ إيه؟ لا لا لا، لأن كل شيء له لازم، كل شيء له لازمه. فالإشكال أنك إذا حكمت على شخص لأنه تصرف أشبه فيه الخوارج، فأنت وهو لا يوافقهم في تكفير كل مرتكب كبيرة مثلا، هذا فيه خروج. كونه خرج على الناس ولو لم يكفرهم فيه نوع خروج. المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد من دراستها بعناية. وقد يوجد من بعض الناس ما يجتمع فيه أكثر من مذهب، يجتمع فيه أكثر من مذهب، فتجد جمع أكثر من وصف موجودة في المذاهب. تجد يوافق المعتزلة في مسائل، يوافق الخوارج في شيء، يوافق الأشاعرة في شيء، وهكذا. ولذلك تجدون مثلا الزيدية وهم من فرق الشيعة يوافقون الشيعة في مسائل، يوافقون المعتزلة في مسائل، مسائل الصفات والقدر، مع أن الرافضة كلهم في هذا الباب معتزلة، لكنهم لا يوافقون الروافض في تكفير خيار الأمة الصحابة. قول المرجئة، والمرجئة فرق كثيرة جدا، منهم المرجئة الذين يسمون مرجئة الفقهاء الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان ويؤثمون مرتكب المعصية، وهؤلاء يختلفون على المرجئة الجهمية وغيرهم، المرجئة بإطلاق الذين لا يرون أن للأعمال أي ارتباط بالدين، وأنه يمكن أن يكون من أفجر الناس وأضرهم على الأديان والأبدان والأعراض والأموال، ومع ذلك يكون إيمانه مثل إيمان جبريل. قول مرجئة الفقهاء أن الإيمان قول واعتقاد، وأما الأعمال فغير داخلة في الإيمان، ومرتكب الكبيرة عندهم بالنسبة للأصل الذي يستوي فيه كل مسلم كامل، لأنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، لكن يبقى أنهم مثل ما هم مثل الجهمية. مرجئة الفقهاء يؤثمون مرتكب المعصية، هم يوافقون أهل السنة في هذا، لكنهم يخالفونهم في أن هذا الارتكاب لا يؤثر في أصل الإيمان، وأصل وأهله في أصله سواء كما يقوله الطحاوي في أصله. طيب أصله سواء، أصل المسمى سواء، لكن ألا يدل أن هناك تفاوت في ما ينشأ عن الإيمان؟ مثل ما قال الطحاوي، شارح الطحاوية، يقول الكفر والإيمان مثل العمى والبصر، مثل العمى والبصر. الكفر واحد خلاص، ما تشوف شيء أنت عمى ولا في تفاوت، واحد. لكن البصر واحد ولا متفاوت؟ متفاوت، تفاوت كبير جدا بين الناس، من يرى الشيء الدقيق جدا والبعيد، ومنهم من لا يرى إلا القريب، ومنهم من لا يرى إلا الشيء الكبير، ومنهم من يرى بالنهار دون الليل، ومنهم، مقصود أنهم يتفاوتون. وهذا مثال جيد، وهو يرد على من يقول من المرجئة أن إيمان الناس سواء، يعني بمثال عملي، لأن الله جل وعلا مثل المؤمن بالبصير ومثل الكافر بالأعمى، يعني مو مثال مخترع. لا، قول الجهمية يعني الإيمان المعرفة فقط، المعرفة فقط، وأما تصديق القلب وإقراره وقول اللسان وعمل الجوارح فغير داخل في مسمى الإيمان. وهذا قول الجهم ومن وافقه، ويلزم عليه أن إبليس الذي يعرف الله جل وعلا مؤمن كامل الإيمان، فرعون مؤمن، أبو طالب مؤمن، لأنه يعرف. فعلى قولهم ولازم قولهم أن إبليس وفرعون ومن أشبههم في العناد مؤمن كامل الإيمان، وإن سب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وقتل الأنبياء وهدم المساجد وفعل ما فعل من الإفساد في الأرض. يقول الأجري في الشريعة: من قال هذا فقد أعظم على الله الفرية، وأتى بضد الحق، وأتى بضد الحق وبما ينكره جميع العلماء. يقول الله جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. قول الكرامية يقولون: الإيمان قول باللسان فقط، قول باللسان فقط، فعلى هذا من قال بلسانه واعتقد ضد القول بقلبه كالمنافق مؤمن عندهم، هذا حكمه في الدنيا مؤمن، يحكمون عليه بأنه مؤمن. قالوا: أما في الآخرة فمن لم يوافق قوله ما في قلبه من الاعتقاد الصحيح فهو مخلد في النار كالمنافق. يعني ما الفائدة من قولهم أنه مؤمن؟ يعني المنافق إذا اطلعنا على ما إذا أطلعنا على ما في قلبه، نعم، عندهم مؤمن، مؤمن، وحكمه الصحيح ما دام يعتقد الكفر بقلبه. يعني قبل أن نطلع على ما في قلبه نكل أمره إلى الله ونعامل معاملة المؤمن معاملة المسلم، لكن إذا أطلعنا على ما في قلبه كما حصل من المنافقين في عصره عليه الصلاة والسلام وفي كل زمان ومكان لا نقول هذا مؤمن. قول الكلابية: كل مذهب من المذاهب منسوب إلى رأس مؤسس، المذاهب كلها يعني الكلابية إلى ابن كلاب، والأشعرية إلى أبي الحسن الأشعري، والماتريدية إلى أبي منصور الماتريدي، وأيضا الجهمية إلى الجهم، وهكذا بقي المرجئة. ها؟ تنسب إلى من؟ ها؟ لا، جاء في ترجمة الحسن بن محمد بن علي بن الحنفية، وهذه فائدة مهمة جدا، في ترجمة الحسن بن محمد بن علي، كل المذاهب تحمل اسم المؤسس، هل يستطيع أن يقال أن المرجئة تنسب إلى بن مرجئ ولا بن، لا، تنسب إلى حقيقة المذهب وهو الإرجاء بمعنى التأخير، تأخير الأعمال عن الإيمان. فمن مؤسسه؟ يعني لو تسأل كثير من المتخصصين ما يذكر. جاء في ترجمة الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب وأبوه محمد بن علي المعروف بابن الحنفية، قالوا: هو أول من تكلم في الإرجاء، وأول من تكلم في الإرجاء. يقول ابن حجر في تهذيب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 321: قلت: المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة. الإرجاء الذي تكلم فيه الحسن بن محمد غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان. يقول ابن حجر: وذلك أني وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكور أخرجه ابن أبي عمر العدني في كتاب الإيمان له في آخره، قال: حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عبد الواحد بن أيمن قال: كان الحسن بن محمد يأمرني أن أقرأ هذا الكتاب على الناس. أما بعد فإنا نوصيكم بتقوى الله، فذكر كلاما كثيرا في الموعظة والوصية بكتاب الله تعالى واتباع ما فيه، وذكر اعتقاده، ثم قال في آخره: ونوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ونجاهد فيهما لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة ولم تشك في أمرهما، ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة فنكل أمرهم إلى الله تعالى، إلى آخر كلامه. يعني اللي قال إنه أول من قال بالإرجاء وتوفي سنة 99، اللي قال إنه أول من قال بالإرجاء قال مسك كلمة نرجئ، وتوارثها الناس إلى أن اطلع ابن حجر رحمه الله على حقيقة أمره وواقعه من كتابه. وهذه فائدة سعة الاطلاع، لأن بعض الناس يقتصر على كتب اعتادها أمثاله وأقرانه ولا يتعداها إلى غيره، كما كان الناس يتداولون بعض المسائل حتى المسائل العقدية من كتب غير أهل أصحابها، فتجدهم يعتمدون في مذهب الأشعرية على بعض من يرد عليهم في باب من الأبواب في الصفات مثلا، حتى قيل أنه ما بيننا وبين الأشعرية مخالفة إلا في الصفات، لكن لو رجع إلى كتبهم وجد أن الفروق كثيرة جدا. مثلا الرافضة ما بيننا وبينهم إلا شيء مما يتعلق بالصحابة وكذا، لا لا، ارجع إلى كتب تشوف الطوام. فالتوسع في مثل هذا للمتأهل، ما يوجه الكلام لكل أحد يتأثر وينحرف وما يشعر، فلا بد من الاطلاع على أقوالهم من كتب. الذين تداولوا المسائل الاعتقاد ومن يخالف فيها من المبتدعة والردود على المبتدعة من الكتب التي في طريقهم وهم يطلبون العلم، فاتهم كثير من المسائل والدقائق في هذه المذاهب مما هو أشد مما اعتنوا به. يمر في بعض التفاسير وشروح الأحاديث من بعض المفسرين وبعض الشراح ما لا يوجد في كتب من رد على هؤلاء المبتدعة من دقائق المسائل، حتى أن أخص المتخصصين يعجب حينما ينقل له قول عن الأشعرية أو عن المعتزلة عن كذا وكذا. فابن حجر رحمه الله لسعة اطلاعه وقف على هذا، فسعة الاطلاع والتفنن مطلوبة لطالب العلم المتأهل، لكن لا تكون على حساب الأهم. يسمع أن الحافظ بن حجر استفاد من كتاب الأغاني فيجعله ديدا ويقرأ ليل نهار كتاب الأغاني عشان مسألة وقف عليها، وهي مسألة مهمة ومؤثرة، لكن ما يعني هذا أننا نضيع أوقاتنا في قراءة كتب. نعم، الذي يسعفه الوقت ويسعفه الفهم والحفظ عليه أن يتوسع ويتفنن. الحافظ العراقي رحمه الله وقف على كلام في الجرح والتعديل في ترجمة جبارة بن المغلس، قال أبو حاتم أو قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن جبارة بن المغلس فقال: بين يدي عدل. وكان الحافظ العراقي يقرأها: بين يدي عدل. فهذه اللفظ تعديل ومشى الأمر ما من يبي تنبه إلى أنها من أشد ألفاظ التجريح، بين يدي عدل، يقرأها بين يدي عدل، انتهى الإشكال. كيف ينتبه الإنسان إلى أنها محتملة؟ يعني يعجب الإنسان حينما يقول أبو حاتم شد الناس في التعديل: بين يدي عدل وأقوال الأئمة كلها على تجريحه. هذا أوجس أو جدريبة عند الحافظ بن حجر ما يمكن أن يقول أبو حاتم بين يدي عدل. فبحث، هل عنده كمبيوتر يضغط اسمه ويجيب كل ما قيل فيه في الكتب؟ ما عنده، لكن سعة الاطلاع. يقول: وقفت في أدب الكاتب على أن على شرطة تبع شخص يقال له العدل ابن جز ابن سعد العشيرة، كان رجل شديد البطش، فإذا غضب تبع على أحد سلمه للعدل، فقال الناس بين يدي عدل، يعني إيش؟ هالك منتهي. زاد الباحث عند ابن حجر لما مسك طرف الخيط، فوقف على قصص كلها تدل على هذا المعنى وتفيده. يقول: جاء في كتاب الأغاني أن طاهر القائد وهو أعور على مائدة فيها طفل صغير من أبناء الرشيد، وهم يأكلون أخذ هندبات، إما تبة ولا باذنجان ولا قرع ولا أي شيء من هذا النوع، أخذها من الصحن وضرب بها طاهر، وين راحت؟ للعين السليمة. فشكاه طاهر: فلان رمى عيني الصحيحة والأخرى بين يدي عدل، يعني تالفة. قل: مثل هذه الأمور ما في شك أنها تفيد وتنفع، لكن ليس معنى هذا أننا نجعلها على حساب الوحيين وما يخدم الوحيين. يعني بإمكان طالب العلم أن يقرأ في الأدب، يقرأ في التاريخ، يقرأ في الرحلات، يقرأ في المذكرات والذكريات، يستفيد يستجم لا مانع، لكن لا يصرف لها سنام الوقت الذي هو أغلى من أن يصرف في مثل هذه الأمور. نعم يستجم يستفيد، فيها خلاصة وعصارة التجارب، فيها عبر وفيها أشياء يستفيد منها طالب العلم، لكن مع ذلك أقول التوسع قد يكون نافعا لبعض الناس، وقد يتضرر به كثير من طلاب العلم، يشوش عليه ويضيع عليه وقته، فلا يدرك هذا ولا هذا. إذا كان بطيء الفهم ضعيف الحفظ، هذا يتوفر على الكتاب والسنة ولا يتوسع، لكن إذا كان ما شاء الله عنده سعة في الفهم والحفظ مثل هذا ما يضر شيء، بل هذه كلها روافد تفيد ما هو بصدده من تحصيل العلم. جاء في ترجمة شخص من أهل العلم يقول: إن من فضول محفوظاتي كتاب الأغاني. كتاب الأغاني كم مجلد؟ تختلف طبعاته لكنه فوق 20، يعني فوق 20. هذا حفظ عن ظهر قلب، لكن ماذا يقال عن من توفر على هذا الكتاب وترك الأهم؟ حتى لو لو لو لو انتهت كتب الدنيا ما بقي إلا الأغاني يحفظها، لأن فيها أشياء ضارة تضر طالب العلم، لكن مع ذلك إذا كان طالب العلم نبيه وعنده من الحصانة العلمية بعد ضبط عقيدة أهل السنة والجماعة وضبط الكتاب والسنة وما يحتاج إليه مما يعين على فهم الكتاب والسنة، مثل هذا ما عليه. تجدون بعض الناس بدعوى حرية الرأي وحرية الفكر يقول: اقرأ ما شئت. هذه سمعناها من الناس درسونا: اقرأ في كل شيء حتى كتب السحر، أنت عندك عقل يميز. يقال هذا لجميع الناس، هذا ضلال، هذا تضييع. ما يقال هذا لكل أحد، لكن يأتيك من يقول أن هذا حجر على العقول، هذا حجر على العقول. يعني هل للإنسان أو لكل أو للإنسان عموما هل له الحرية المطلقة في أن يفعل ما شاء ويقول ما شاء ويأكل ما شاء ويشرب ما شاء ويقرأ ما شاء؟ هل يأتي بمثل هذا شرع أو يؤيده عقل؟ لا بد من الحجر، شئنا أم بنا نحن مكلفون مأطورون بتكاليف شرعية. أما حجر على العقول كما يطنطن به في وسائل الإعلام والصحف وغيرها، لا بد من الحجر، ولا بد من أطر السفيه، ولا بد من الأخذ على يد من يتطاول على غيره أو من تناول شيئا يضر نفسه، لا بد أن يؤخذ على يده. ليس بحر أن يتحسى سما أو يتردى من شاهق أو شيء من هذا، يمنع. وإذا أراد أو حاول أو شرع فيما يفسد دينه أو يفسد عقله فمنعه منها من باب أولى. قل اقرأ ما شئت، عندك عقل تميز به، الناس عندهم عقول لكنهم يتفاوتون في هذه العقول. نعم بعض الناس عندهم ما يميز به، بعض الناس ما، كثير من الناس ما عنده. على كل حال مخاطبة العامة بمثل هذه الأمور تضيع، يوجد أو لابد من وجود من يطلع على كتب المخالفين، لابد من أن يوجد من يطلع على كتب المخالفين من أجل الرد عليهم. طيب لو لم يقيد الله جل وعلا شيخ الإسلام ابن تيمية للرد على الفرق وقبله الأئمة، والعلم عند الله جل وعلا، ما يكون مصير المتأخرين بعد أن طال بهم العهد؟ على كل حال طالب العلم ينوع، يأخذ من الفنون الأخرى بعض المختصرات ولا يتطاول على المطولات في غير فنه، تيسر له وتسنى أن يكون على شيء من المعرفة بهذه العلوم ولا تأخذ عليه وقت. القول السابع من هذه الأقوال وشو في الحسن بن محمد بن علي، كلامه أنه يقول الأمة أجمعت على أبي بكر وعمر، بعدهم حصل خلاف وشجر بين الصحابة في أمرهم ما حصل، فنحن نرجع ما ندخل في ما له علاقة بالإيمان، هذه مسألة ثانية، مسألة أخرى، مسألة ثانية. يعني كونه مصيب أو مخطئ في قوله غير ما نحن فيه من الإرجاء في الإيمان، وهذا الذي أراد أن يقرره ابن حجر. وش معنى نرجع؟ يعني نؤخر. الأمة اتفقت على أبي بكر وعمر، ها؟ شو فيهم؟ نتولى الصحابة، مو بيقول نعاديهم لكن نقول نرجع، ما نتكلم ولا نبحث فيما شجر بينهم، ها؟ لا، ما هو بيتكلم في دخول الجنة. شو يقول؟ وذكر ثم قال ونوالي أبا بكر وعمر ونجاهد فيهما لأنهما لم يتقتل عليهما الأمة ولم تشرك في أمرهما، ونرجئ من بعدهما ممن دخل بفتنة فنكل أمرهم إلى الله، إلى آخر الكلام. يقول ما دام حصل في عهد عثمان ما حصل، وحصل في عهد علي رضي الله عن الجميع ما حصل، ونحن لم نعاصرهم ولا وقفنا ولا كذا ولا كذا، فنأخذ الأمر المتفق عليه والمتنازع عليه، يعني مسألة تفضيل عثمان على علي أو العكس. ألا يكون هذا هو الشيخ المقصود؟ لأنه هذا كان خلاف سائغ عند أهل السنة، ويذكر شيخ الإسلام معروف الخلاف في تفضيل علي على عثمان معروف حتى عند أهل السنة، يقول ابن خزيمة وجمع من أهل العلم لا وتفضيل عثمان وقول جماهير أهل السنة. على كل حال ما هو الإرجاء الذي نحن بصدده، وهذا كشف من ابن حجر وسابق لم يسبق إليه، وهو مهم في هذا الباب. في طائفة ينسبون بالمغرب هي إلى شخص مبتدع بدعة مغلظة جدا، واسمه عبد الوهاب، ويسمون هناك الوهابية. وفي فتاوى المتأخرين من أهل المغرب بيان حكمهم وأنهم ضلال وأنهم كذا وكذا. طيب من أراد أن يركب الاسم على الاسم ويقول علماء المغرب يفتون بضلال الوهابية وكذا وكذا، للاتفاق في الاسم، هذا اتفقوا في الاسم اللي هو نرجي، أخذ من أخذ هذه الكلمة وقال هو من أول من تكلم في الإرجاء لأنه قال نرجي. فلا بد من أن ينظر إلى الأمور بعناية ودقة. قول الكلابية قالوا الإيمان هو الإقرار بالله عز وجل، بالله عز وجل وبكتبه وبرسله إذا كان ذلك عن معرفة وتصديق من القلب، فإن خلى الإقرار عن المعرفة بصحته لم يكن إيمانا. قال شيخ الإسلام وهو قول فيه مخالفة، وهو قول فيه مخالفة في الاسم دون الحكم، فإنه وإن سمى المنافقين مؤمنين يقول إنهم مخلدون في النار، فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم. شيخ الإسلام رحمه الله فصل قول المرجئة وذكر فرقهم. أول كتاب الإيمان ذكر أنهم 12 فرقة. إيه ذكرهم 12 فرقة، هذا بالتفصيل إلى أن قال 12 من المرجئة الكرامية. كلام طويل رحمه الله يسترسل، مقصود أن كلامه رحمه الله قالوا بعد ذلك قول الثامن للأشعرية ولهم في الإيمان قولان، أحدهما القول بأنه قول واعتقاد وعمل، ذكره أبو الحسن الأشعري في المقالات ضمن مقالة أصحاب الحديث وأهل السنة، وقال إنه بكل ما قالوه يقول. إمام المذهب أبو الحسن الأشعري إن رجع عن مقالاته الأولى التي تأثر فيها بمذهب الاعتزال وأوجد مذهبا بين المذهبين، ورجع عن ذلك في المقالات والإبانة بنسبة كبيرة جدا، وبقي تأثير المذهب عليه في شيء يسير، مع أنه يصرح بكلام إجمالا يوافق فيه الإمام أحمد بجميع ما يقول، هذا من حيث الإجمال. لكن إذا وقفت على كتبه وجدت أن التأثر يعني بنسبة يسيرة جدا، لأن الإنسان إذا عاش على شيء ونصره ودافع عنه قد لا يستطيع أن يتخلص منه 100%، كما أن من عاش في بيئة لابد أن يتأثر. فالإنسان ابن بيئته، فالذي يعيش في بيئة أهلها سنة كلهم تجده على الجادة، لكن لو كان مذهبه على مذهب أهل السنة وعاش في بيئة يكثر فيها التشيع أو يكثر فيها الاعتزال أو لا بد أن يتأثر شاء أم أبى، إلا أن الله جل وعلا حفظه وحماه. لكن تجدون في بعض العلماء من ينتسب إلى السنة ممن عاش في اليمن مثلا، تجدون في عباراتهم ما تمليه عليهم البيئة، عاش في بلد آخر فيه يكثر فيه مذهب منه. فلا شك أن الإنسان لابد أن يتأثر. أبو الحسن الأشعري رجع وصرح أنه رجع عن جميع معتقده، لكن هل يرضى الأشعرية بمثل هذا التصريح؟ نعم، يرضون رجعوا مثله ولا استمروا ونسبوا أنفسهم إليه؟ استمروا على المخالفة بالاعتقاد ونسبوا أنفسهم إليه. ها؟ ينكرون الرجوع، بعضهم يحرف بعض الكلام ويرون أن الإثبات تشبيه وينفون التشبيه عن إمامهم. وألف الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر كتابه تبيين كذب المفتري، تبيين كذب المفتري، يراجعه من أراده. المقصود أن الأشعري رجع، الإمام أبو الحسن الأشعري رجع عن عقيدته، وذكر أنه على مذهب أهل الحديث وعلى مذهب وبما يقول به الإمام أحمد يقول، وبجميع ما يقول به أحمد بن حنبل يقول كما قال عن نفسه. لكن إذا رجعت إلى التفصيلات تجد أن الإنسان قد يمشي عليه بعض الشيء، يمشي عليه بعض الشيء من غير روية. الآن البيضاوي وقد اعتمد فيما اعتمد من مصادره على تفسير الكشاف. البيضاوي ليس بمعتزل، يرد على المعتزلة وبقوة، هو أشعري، لكن يقع في ثنايا كلامه من غير قصد ما يوافق فيه المعتزلة، وهو ليس بمعتزلي ولا يرى الاعتزال ويخالف المعتزلة ويرد عليهم، لأن هناك أمور دقيقة تحتاج إلى نباهة تامة ويقظة في كل وقت، لأن الإنسان عنده أوقات يكون نشيط، ذهنه نشيط يحلل كل ما أمامه، أحيانا يكون الذهن يمشي شيء قد لا يوافق، إذا لو رجع عليه مرة ثانية انتقده. ولذلك من يقولون أن الشيخ ابن باز يقول بأن العمل شرط كمال، لماذا؟ لأنه ما علق على فتح الباري. يعني الشيخ سئل في بعض المناسبات عمن يقول أن العمل شرط كمال في الإيمان، قال هذا قول المرجئة. طيب ما علقت يا شيخ؟ أحيانا يكون هناك داعي للانتباه للشيء، وأحيانا تمر الكلام لسيما في الكتاب الكبير، لا بد أن يغفل الإنسان ومن يعر من الخطأ والنسيان، تمر عليك أشياء، وكان يمر علينا في الكتب وفي بعض الأشياء ما ننتبه لها، لكن لما وجد الداعي لمناقشتها صار الناس كلهم ينتبهون لها. الأشعرية ولهم في الإيمان قولان، أحدهما القول بأنه قول واعتقاد وعمل، ذكره أبو الحسن في المقالات ضمن مقالة أصحاب الحديث وأهل السنة، وقال إنه بكل ما قالوه يقول، الثاني وهو الذي نصره في كتابه الموجز أن الإيمان ليس إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة. قال شيخ الإسلام وهو أشهر قولي أبي الحسن الأشعري وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأمثالهما، ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. قال وهو أشهر نعم قولي أبي الحسن الأشعري هنا 409. يعني هل شهرة هذا القول لأنه آخر كلامه أو لأن كبار أتباعه شهروه؟ كبار أتباعه شهروه. الآن قد تنسب للحنفية قول مشتهر عندهم، تنسب للظاهرية قول وهو مشهور عندهم ومشهور عنهم، وهكذا بقية الأئمة. لكن لو رجعت إلى قول الإمام، مشهور عند الحنفية لأنه قال به كبار الحنفية من أصحاب الإمام كالصاحبين مثلا، وصار المعول عليه عند متأخريهم ونشر في كتب المتأخرين المعتمدة. تجد كثير من الناس يقولون الحنفية يقولون كذا، لكن لو حققت ودققت وجدت الإمام لا يقول بهذا، وإنما هو من قول صاحبيه مثلا. الآن هل الشهرة التي يذكرها شيخ الإسلام هو أشهر قولي أبي الحسن الأشعري لأنه مات عليه وهو آخر أقواله؟ لذلك يقول في المقالات إنه بكل ما قالوه يقول. هل بهذا الرجوع المجمل نقضي على ما قاله تفصيلا في كتبه الأخرى؟ أحيانا ما يلزم شيء. ها؟ أحيانا ما يلزم لأنه يبقى لو ثات آثار قد ما تزول أو تخفى عليه أنها خلاف مذهب الإمام أحمد. الآن لما قال إن ضمن مقالة أصحاب الحديث وأهل السنة، وقال أنه بكل ما قالوه يقول. طيب هذا ذكره أبو الحسن، دعنا من هذه المسألة. لكن كون الشيخ الإسلام يقول أشهر قولي أبو الحسن وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأمثالهما، ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. شوف كلام شيخ الإسلام سنة هنا. مثل هذا اللي نشرت إليه أنا الآن، أنا مثل الذي قلت ذكرته الآن. الآن ترى مثلا في بلد يعتمد مذهب معين، ولنقل في بلادنا، في بلاد نجد يعتمدون المذهب الحنبلي، وجاء واحد وشاف الناس كلهم على هدي واحد وصلاتهم واحدة، قال هذا مذهب الحنابلة. لكن لو رجعت وجدت روايات أخرى قد تكون أقوى من هذه الرواية اللي اعتمدها حنابلة هذه البلاد، فيقول مذهب أحمد كذا. ذا تجدون في كتب المذاهب الفقهية مثلا العمدة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الكافي على مذهب الزاد المستقنع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. طيب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الزاد فيه أكثر من 30 مسألة خالفت القول الصحيح في المذهب، وهو الزاد كتاب صغير. ما يختلف الفقه عن العقائد، إن الفقه فيه تخريجات وفيه قياسات وفيها تختلف عن. أنا أقول لما قال إنه بكل ما قالوه يقول، هل يقتضي ذلك أننا نعدل كل ما فصله من في عقائده بهذا الإجمال؟ هل نستطيع أن نأتي بعقيدة على مذهب السلف الصالح ومن أقوال الأئمة ونقول هذه عقيدة الإمام الأشعري في مسائل تفصيلية؟ لأن شيخ الإسلام حقيقة هذه الجملة توجد يعني بعض الإشكال، قال الثاني هو الذي نصره في كتابه الموجز أن الإيمان ليس إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة. قال شيخ الإسلام وهو أشهر قولي أبي الحسن الأشعري. ونعلم جميعا أن الشهرة لا تعني الرجحان ولا الصحة، يعني كونه أشهر عند قومي عند أتباعه لا يعني أنه الأصح، مثل ما قلنا عن الأئمة الآخرين يكون مشهور هذا القول في مذهب أو أشهر من غيره، لكن هل يعني أنه صح؟ نعم. ألا نقول أن أبو الحسن أنه أبطل كل ما خالف فيها الحق ثم أتى للمسائل التي خالف فيها الحق يصحح، وما وقف على جميع المسائل ليصحح، يعني أخذ يصحح المسائل على مقتضى مذهب السلف الصالح وأئمة السنة، لكنه ما أمكنه أن يأتي إليها تفصيلا. لكن عندنا أشهر قول أبي الحسن، هل هذا القول هو المتأخر أو الذي قبله المتأخر؟ الآن كتابه الموجز الذي نصر في هذا القول هل هو قبل المقالات أو بعده؟ لأن العبرة بالقول المتأخر من أقوال الأئمة، ولذا يقولون إذا كان للإمام في مسألة أكثر من قول فالعبرة بالمتأخر، إذا لم يمكن حمل بعض الأقوال على بعض ولو بحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص كما تعامل النصوص. وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأمثالهم، ولذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. أما مذهبهم في مرتكب الكبيرة فهو موافق لمذهب أهل السنة، لأنهم يؤثمونه ولا يحكمون بأنه مخلد في النار. تاسع، قول الماتريدية. قول الماتريدية إن الإيمان هو التصديق، وأما قول اللسان فهو دليل عليه وليس داخلا فيه، وأما العمل فغير داخل في الإيمان وليس من مسماه. الإيمان التصديق، قول اللسان دليل عليه، يعني شخص وقر الإيمان في قلبه، وقر الإيمان في قلبه وصدق وآمن بأركان الإيمان الستة لكنه ما نطق. عندهم مؤمن، وعند غيرهم لا يحكم بإيمانه حتى ينطق. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهذه مسألة عملية ولها أثر. يعني وقر الإيمان في قلب هذا الكافر ثم ذهب ليسلم وينطق على يد شخص، هذه مسألة سئلنا عنها من سنين، قال إن له زميل نصراني فاقتنع بالإسلام وقرأ الإيمان في قلبه ما نطق، قلت نذهب إلى الشيخ الفلاني لكي يلقنك الشهادة وتدخل في الإسلام. يقول ذهبنا إلى الشيخ فقال باقي ربع ساعة على صلاة الظهر، بعد الصلاة يكون خير. يقول خرجنا من عنده فإذا فيه إطلاق نار فأصيب الرجل ومات، هل يغسل كفن صلى عليه يدخل في مقابر المسلمين أو حكمه أنه ما دخل في الإسلام؟ أما أحكامه في الدنيا فلا شك أنه نصراني ما أسلم، وأما بالنسبة للآخرة والله جل وعلا يتولاه، لا سيما وأنه عمل عمل ومشى، نعم، وذهب ليعلن إسلامه. لكن هذا المحروم الذي حرم هذا المسكين وحرم نفسه، مثل هذه الأمور يبادر بها. على كل حال قول الماتريدية أن الإيمان هو التصديق، طيب وش دليلنا عن التصديق الذي في القلب؟ قول اللسان دليل عليه وليس داخلا فيه، يعني لو مات بعد أن صدق بقلبه وأذعن واعترف ولو لم ينطق فهو مؤمن، وأما العمل فغير داخل في الإيمان وليس من مسماه. هذه إجمالا قول أو الأقوال للمبتدعة وأهل السنة، أقوال الطوائف في الإيمان، ونحتاج إلى تفصيل بعض المسائل يكون إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بركة الأسئلة. بالنسبة للمرجئة، نقول المؤسسة هو الحسن محمد ولا لا؟ مرجئة بمعنى إرجاء الإيمان، العمل عن الإيمان. ما المؤسسة اللي ابتدع؟ يعني أول من قال بالإرجاء. وعلى كل حال الجهمية طائفة من المرجئة، الكلابية فيهم شبه، الأشعرية أيضا، مرجئة الفقهاء، كل فرع له مؤسس.